نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل الليلة دورتنا المباركة في فقه الجهاد من خلال صحيح البخاري، وذلك لاستعراض أحاديث كتاب الجهاد فيه. فأقول بالله التوفيق، أخبرني أبو عبد الله الطويجري عن العنصري عن ابن عسير عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن طارق الزلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذبق الفارسي عن ابن شهاب السختلاني عن البربري عن البخاري قال: باب الغدوة، باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاف قوس أحدكم في الجنة. قال البخاري: حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليف قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. هذا الحديث الذي ذكرناه الآن تابع لفضل الجهاد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هي واحدة أو مرض الغدو، وهو السير من الصباح إلى الزوال في أول النهار، من الصباح إلى الزوال، هذا يسمى غدوة، والمقصود مرة واحدة فقط. وأما الروحة فهي المرة من الرواح، وهو المسير من بعد الزوال إلى قبل الغروب. هذه الغدوة أو هذه الروحة في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كان المجاهد يقضي أياما طوالا يجاهد في سبيل الله، وكيف إذا كان يعصر بدنه بالتراب في سبيل الله صباحا ومساء، إذا كان هذا هو الأجر المعد للمجاهد لمجرد المسير فترة من اليوم، فكيف بمن يهرق دمه ويحفر جواده في سبيل الله؟ كيف بالشهيد؟ كيف بالذي يضحي بنفسه وماله في سبيل الله؟ هذا دليل على عظم قدر الجهاد وفضله عند الله عز وجل، فإن هذا القدر اليسير خير مما طلعت عليه الشمس. وقوله من الدنيا وما فيها، هذا يشمل كل ما في هذه الدنيا من المغريات ومن التنعمات التي يتنعم بها المتنعمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد في سبيله، والله تعالى أعلم. وأما في الحديث الآخر فقوله لقاب قوس في الجنة، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث لقاب قوس أحدكم في الجنة، هذا يراد بكلمة القاب أي القدر، قاب القوس أي قدر القوس في الجنة. وانظروا إلى قدر قوس المجاهد في الجنة، هذا القدر اليسير خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير أيضا من الدنيا وما فيها. ثم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله، فذكر مثل حديث أنس في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث سهل بن سعد بنفس لفظ تقريبا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. والمراد في سياق الإمام البخاري لهذه الأحاديث الثلاثة بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ببيان أن القدر اليسير هذا خير من هذه الدنيا جميعها، والله تعالى أعلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، وزوجناهم من بحور أنكحناهم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال: وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع فيه يعني صوفه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولمصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام البخاري في هذا الباب: الحور العين وصفتهن، ثم يقول: يحار فيها الطرف. والمقصود بقوله يحار فيها الطرف يعني يحصل للشخص الخيرة من شدة جماله، ولا يستطيع الطرف أن يحيط بهذا الجمال، والطرف أي العين والبصر والنظر. ولكن هذا ليس تفسيرا لكلمة الحور، فإن كلمة الحور ليست من الخيرة وإنما من الحور، والحور هو شدة سواد العين مع بياض ما حول هذا السواد بياضا شديدا، يعني شدة السواد مع شدة البياض، هذا هو الحور. والحور جمع حوراء، فواحدة الحور حوراء. وأما العين فهذه جمع للعينات، واحدة العين عينات، وهي واسعة العين جميلة العين. ثم قال: شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، بيانا للمعنى الذي اشتقت منه كلمة الحور. ثم يقول: وزوجناهم بحور، يعني تفسير قوله تعالى وزوجناهم، يقول أنكحناهم، لأن التزويج يراد به الإنكاح ويراد به الجمع اثنين اثنين، والمراد هنا الإنكاح يعني يحصل الاستمتاع الذي هو من النكاح. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها، يعني أن الذي يرى كرامة الله عز وجل في الآخرة من أي العباد كان، إذا كان من أهل الكرامة والخير من الله فإنه لا يمكن أن يريد أن يرجع إلى الدنيا بحال من الأحوال ولو منح له قوة الدنيا. وهذا كما دل عليه الحديث المشهور أن يؤتى بأبخس أهل الأرض وهو من أهل الجنة فيؤمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤس القط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤس القط. فإذا كانت الغمسة الواحدة في الجنة تنسي أبخس أهل الأرض ما رآه من بؤس في هذه الدنيا، فكيف بمن يمكث في الجنة ويرى الخير العميم من الله عز وجل؟ فلا شك أنه لا يريد أن يرجع إلى هذه الدنيا ولم منحت له ثلثها، إلا واحد فقط هو الذي يسره أن يرجع إلى الدنيا وهو الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. لماذا؟ رأى كرامة عظيمة جدا بسبب شهادته، فيتمنى لو يرجع إلى الدنيا فقط لأجل أن يقتل مرة أخرى في سبيل الله فيتحصل على هذا الأجر العظيم. وهذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة، منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه عندما تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن الله عز وجل كلم أباه كفاحا وقال له تمنى، فقال أرجع إلى الدنيا لأقتل في سبيلك أو كما قال. فهذا ثابت في عدة أحاديث هذا المعنى العظيم، ولا زلنا في فضل الجهاد وفضل الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. ثم يقول وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الروح في سبيل الله والغدوة، ثم ذكر إضافة وفيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني هذه المرأة التي هي أعدت لهؤلاء الشهداء أو لهؤلاء المجاهدين عموما في سبيل الله لو اطلعت إلى أهل الأرض أي ظهرت لهم ظهورا لأضاءت ما بينهما، معنى ما بينهما أي ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب، ولملأته ريحا من عطرها وطيبها الذي أكرمها الله عز وجل به في هذه الجنة وهو كرامة للمؤمن. ثم قال ولمن صيفها على رأسها أي الحمار الذي تلبسه خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، الحمار الذي تلبسه الحورية التي أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله حمارها فقط خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالسبعين حورية وما بالك بكل ما في الجنة من خير وكرامة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله باب تمني الشهادة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب، وكما قلنا الأولى أن قال المسيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال البخاري: حدثنا يوسف بن يعقوب السفار قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تبرسان. هذا الباب في ما جاء في تمني الشهادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذه المنزلة، منزلة الشهيد، على الرغم من كونه في أعلى منازل الجنة، فإن في الجنة منزلة لا تليق إلا به صلى الله عليه وسلم. فيقول كما في حديث أبي هريرة في بداية الحديث: والذي نفسي بيده قسم، وهذه كانت دائما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الغدر الذي لأجله لم يخرج في جميع مواقف القتال التي حصل فيها قتال لأعداء الله عز وجل. وكما تعلمون الغزوة اصطلاح لما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأما السرية فالمراد منها البعث الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج فيه. فهذا الحديث يشير إلى ذلك، فإن فيه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. والسبب في تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض السرايا بينه بأنه يشعر أنه لو خرج سوف يتأثر كثير من المسلمين، لأنهم كانوا يحبون التضحية في سبيل الله عز وجل، ويحبون صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاهد العظيمة التي يبذل المسلم فيها نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل، ورفعا سراية لا إله إلا الله، ودحرا بالكفر. فيقول: إن هؤلاء الرجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنه، وبالتالي سوف يطلبون مني صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في كل مشهد يشهده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه السعة أن يحملهم جميعا، فليس لديه العدة الكافية لكل المسلمين كلما أراد أن يخرج إلى القتال في سبيل الله. وهذا الحديث استدل به من يرى أن الجهاد فرض كفاية، وهو القول الراجح في جهاد الطلب كما بينا، ولكن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج هو ومن جلس من هؤلاء، لكن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج هو ومن جلس من هؤلاء إلا للعذر. والحديث عن الجهاد وفرضية الجهاد معلوم أنه مستثنى منه أصحاب الأعذار، فلذلك ليس في هذا الحديث دليل على أن الجهاد فرض كفاية. ويقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ونلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ختم بالقتل لأنه لا يريد بالإحياء لهذه المرات إلا أن ينال أجر الشهيد أكثر من مرة. وسبحان الله، نبي الله عز وجل وخير الخلق، إنما يحرص نبي الله عز وجل وخير الخلق إنما يحرص على أن يكون شهيدا في سبيل الله، وليس مرة واحدة بل مرات ومرات. فهذا دليل عظيم على قدر الشهادة في سبيل الله. وهذا الحديث دليل أيضا على الحرص على الجهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام الذين تأثروا به وعرفوا قدر الجهاد في سبيل الله. هنا استشكال، وهو كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقتل والله عز وجل يقول: والله يعصمك من الناس. فوجه ذلك بعض الشراح بأمور عليها يعني ملاحظات، فمنهم من قال هذا قبل نزول الآية، ولكن أبو هريرة أسلم بعد نزول هذه الآية، وهو قد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن المراد التمني، والتمني لا يعني الحصول، وهذا كثير ومتكرر. وأقول هذا التوجيه هناك توجيه أولى منه، وهو أن العصمة التي يعصمه الله عز وجل فيها من الناس إنما هي بحين أن يؤدي البلاغ، وليست العصمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية عصمة دائمة بمعنى أن لا يصل القتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له أجر الشهادة مع أجر النبوة العالي الذي هو في أعلى الدرجات، فقد قتل صلى الله عليه وسلم ومات مسموما من أثر الشاة التي سم بها في خيبر. ولعلنا نتعرض لهذا، لا أدري يأتي في أثناء هذا الكتاب أم لا، ولكن هذا باختصار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كما في الحديث الذي في هذا الكتاب في الصحيح أقول: ما زلت أجد أثر السم الذي أكلته في خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مات من أثر هذا السم، والله تعالى أعلم. ثم الحديث الآخر حديث أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد. فهذا الحديث في غزوة مؤتة، أو بالمعنى الأصح في سرية مؤتة، فإن فيها أن زيد رضي الله تعالى عنه أخذ الراية فأصيب، يعني قتل في سبيل الله، ثم أخذها جعفر فأصيب أي قتل أيضا في سبيل الله، ثم أخذها عبد الله بن رواحة وكان قد تأخر قليلا عنهما فأخذها فأصيب أيضا وقتل في سبيل الله، ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصى أصحابه أنه إذا قتل فلان فالراية لفلان، حتى انتهى إلى عبد الله بن رواحة. ولكن سبحان الله، أراد الله أن يقتل في الأمراء الثلاثة فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، لأنه لا بد من تأمير أمير للقتال حتى وإن لم يكن مؤمرا من قبل ولي الأمر. وهذه نقطة أساسية، لا بد في الجهاد أن يكون هناك أمير يقاتل تحته، لأن هذا الأمير ينظم أمور الغزو ويسمع له ويرتب حسب الأولويات والحاجيات والمواقف التي يتعرض لها الجيش. فهذه المسألة متفق عليها، لا بد من تأمير أمير ولو كان من غير إمرة شرعية أو من غير ولاية ولي الأمر. وبعد ذلك أخذها خالد كما قلنا، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لتأمير من لم يؤمره ولي الأمر طالما أن الحاجة تدل على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقولون أنهم عندنا، وذلك لأنه يعلم المنزلة العالية التي نالوها بالشهادة. وقال أيوب، يعني شك أيوب الراوي هل قال ذلك أم قال ما يقولون أنهم عندنا، وهذا أيضا لأنهم رأوا المنزلة العالية التي عند الله عز وجل والتي أعدها لهم. وكما تعلمون الشهيد كما أن له 72 حورية يوم القيامة، أول ما يقتل في سبيل الله فزوجتان منهن، يعني منها أزواجه من حور العين يأتيه زوجتان فتجرانه وهو بدمائه في ساحة القتل. ثم يقول هذا قوله لا يصدهم أنهم عندنا لا يعني أنهم لا يريدون العودة إلى الدنيا فيقتلون مرة أخرى، وإنما يقصد بذلك ما يصدهم أنهم عندنا بدون قتل واستشهاد في سبيل الله. ثم قال: وعيناه تجرفان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الدمع من عينه من محبته لهم وحزنه على فراقهم، وهذا دليل على جواز البكاء على الميت من غير نياحة، والله تعالى أعلم. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وقع وجب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: ما أصحبك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غاديا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قاتلين فنزل الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فترعتها فماتت. هذا الباب بفضل من يسرع في سبيل الله فيموت، يعني الذي يموت حتى أنفه وليس عن طريق القتل من الكافرين له، فهل هذا يعتبر من الشهداء أم لا؟ هذا الباب لأجل ذلك فذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية التي فيها أن الذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي وجب، يعني حق أن يكتب الله عز وجل له الأجر مثل إخوانه الذين هاجروا حقيقة وتم لهم الهجرة، وذلك لأنه خرج قاطبا لذلك. وهذه الآية نزلت في رجل كما ذكر أهل التفسير أراد أن يخرج مهاجرا إلى المدينة فمات في الطريق، وفي بعض الألفاظ ندرته حية فنزلت هذه الآية تدلل على أنه له أجر المهاجر كاملا متكاملا. والمجاهد في سبيل الله له نفس الأجر وله نفس المعاملة. الذي خرج يجاهد في سبيل الله يعتبر قائم بنوع من الهجرة، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وهذا الخارج في سبيل الله ما خرج أو ما أخرجه من بيته إلا الذي أخرج المهاجر من بيته، وهو رضوان الله عز وجل وطلب الخير الذي وعد به. ثم ذكر في هذا الباب حديث أم حرام بنت النشان، وقد تكلمنا عنها في الدرس السابق. وهذا الحديث بينا أنه يدلل على أن الذي يقتل في سبيل الله والذي يموت وهو في أثناء الجهاد كلاهما يعتبر شهيدا، وقد ثبت ذلك في حديث عند مسلم أن من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد في سبيل الله. وجاء ذلك أيضا في أحاديث أخرى، فمن ذلك ما جاء أيضا أن من صلع دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد. ولكن هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري فلم يخرجه في الصحيح وأشار إليه بهذه الترجمة. والحديث صريح في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أم حرام مثل هؤلاء، وهؤلاء كان منهم الشهداء الذين قتلوا في ساحة المعركة، فهي بنفس منزلتهم لأنها قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. فكونها من الجلوس على الأسرة وهذه المنزلة هي منزلة الذين خرجوا في هذه الغزوة واستشهدوا في سبيل الله، فهي كذلك لها نفس الأجر. وقد تبين أنها لم تقتل قتلا وإنما قرعتها الدابة. والمراد أن الذي يقتل في سبيل الله مجاهدا فإنه يأمن وينتظر الأجر من الله حتى وإن وافته المنية من غير قتل وإنما أتاه الموت بأي طريقة كانت حتى أنفه، فهو مأجور كما لو قتل في سبيل الله لفضيلة الجهاد، والله تعالى أعلم. يقول البخاري رحمه الله: باب من ينسب في سبيل الله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، قلت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوه إلا رجل أعرج صعد الجبل. قال حمام: وأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نفخ بعث فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو بن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قدمني إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا الباب يتكلم فيه الإمام البخاري على من ينكب في سبيل الله وينكب أن يصيبه شيء فيدنيه وهو دون القتل أو قد يؤدي إلى القتل. النكبة هي الإصابة التي يحصل منها إدماء للعضو، فالحديث على من نكب في سبيل الله أن يصيب إصابة بحجر أو نحوه فتسبب ذلك في خروج دمه. وذكر فيه حديثا عظيما وهو حديث القراء الذين قتلوا غدرا وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم تأثرا عظيما، فمكث 40 ليلة يدعو فيها على من قتلهم، يقنط في صلواته عليهم ويؤمن المسلمون وراءه صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة طويلة، والشاهد فيها هو ما حصل لخال أنس رضي الله تعالى عنهما عندما طعنه هذا الرجل المشرك فأنهده، فلما رأى الدم قال: الله أكبر، قلت ورب الكعبة. فالشاهد هنا كيف قال الله أكبر قلت ورب الكعبة وقد رأى الدم يخرج منه؟ ذلك لأنه نكب نكبة في سبيل الله عز وجل. فهذه الإصابة إنما هي نوع من النكبة، وخرج الدم منه وتمنى أو نظر في نفسه لعله يكون ذلك سببا في شهادته، فقال: الله أكبر قلت ورب الكعبة. وقد كانت هذه الحادثة سببا في إسلام أحد هؤلاء المشركين كما ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة، فإنه قال إن ذلك كان مما دعاه إلى الإسلام عندما رأى الدم يخرج من الرجل وهو يقول: قلت ورب الكعبة. قال: أي فوز وقد قتلت الرجل، فانظروا هداكم الله. كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أعلى درجات اليقين وفي أعلى درجات الاتباع وفي أعلى درجات التضحية بالنفس في سبيل الله عز وجل. فالرجل يرى الدم يتفجر منه وهو فرح مسرور ويقول: الله أكبر قلت ورب الكعبة. في هذه اللحظة العصيبة، هذا هو الإيمان الحقيقي يا إخوان. وهذه المنزلة العظيمة التي جعلها الله عز وجل لمن يصاب ولو إصابة يسيرة في سبيله جل وعلا. والقصة باختصار أن أقواما من بني سليم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أناسا يعلمونهم الدين ويذهبوا به إلى بني عام، فأرسل لهم 70 رجلا فغدروا بهم وقتلوهم في الطريق. يقول: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن كان يتلى، وهذا من المنسوخ من القرآن تلاوة مع بقاء الحكم، فإن المنسوخ 3 أنواع: منه منسوخ التلاوة منسوخ الحكم، ومنه منسوخ التلاوة باقي الحكم، ومنه منسوخ الحكم باقي التلاوة. فهذا النوع من منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، فكانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون هذه على أنها آية من كتاب الله: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نطق ذلك بعد من التلاوة وبقي الحكم، وهو أن الله عز وجل رضي عمن قتل في سبيله وأراد بذلك وجه الله عز وجل. يقول فداع عليهم 40 صباحا على رعل ونكوان وبني لحيان وبني عصية، وهذه قبائل أربعة من بني سليم الذين عصوا الله ورسوله وقتلوا هؤلاء القراء وأفاهم الله بما يستحقون. ونعرض هنا على نقطة وهي قضية الكنوت. النبي صلى الله عليه وسلم أولا قنت هنا 40 صباحا، وكان يقنت في صلاته ويدعو دعاء على هؤلاء مباشرة. ونلاحظ هنا أنه كان يسمي من يدعو عليهم، فليس الأمر كما يعني يذكره بعض الفضلاء من أهل العلم أنه لا يسمى من يدعى عليهم وإنما يدعى بدعاء عام، وهذا خلاف السنة، ولكن لعل ذلك من باب درء شيء من المفسدة في نظر من رأى ذلك. والسنة أن يسمي من يدعو عليهم وأن يركز الدعاء على هؤلاء الذين يدعو عليهم، ولا يطيل في قنوته بأكثر من أن يدعو على الكفار بتعليمهم، ولا حرج أن يدعو على المجموع. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رحل ودكوان وبني لحيان وبني عصية، ولا شك أن هذه الأربعة القبائل ليسوا جميعا قد قتلوا هؤلاء القراء، وإنما الذين قتلوهم بعض هؤلاء. فالدعاء عليهم المراد منه الدعاء على من ظلم منهم. فمثلا نحن الآن عندما ندعو نقول اللهم عليك بأمريكا، لا نعني بذلك المسلمين الذين في أمريكا، ولا نعني بذلك المسالمين الذين لا دخل لهم في الحرب، ولا نعني بذلك الأطفال الذين لا علاقة لهم بالحرب وهكذا. كذلك إذا دعونا على اليهود والنصارى، ولا نعني أن يهلك الله عز وجل كل يهودي على وجه الأرض وكل نصراني على وجه الأرض، إنما المراد الدعاء على من ظلمنا من هؤلاء وحاربنا. هذه نقطة مهمة، لأن البعض يستشكل ويقول كيف ندعو اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، وهذا لا يكون، لأن اليهود يبقون إلى آخر الساعة وكذلك النصارى، فكيف نطلب شيئا لا يكون؟ فالجواب أن الدعاء في هذه الحال إنما يراد به الدعاء على من ظلمنا منهم باعتبار الحال، وليس شرطا أن نحدد ونعزل. فكما قلت الذي قاله الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تسمية هؤلاء، وإن كان المقصود الذين اعتدوا منهم، وهذه هي السنة. ثم إن القنوت 40 ليلة أو 40 صباحا كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، وكان يدعو هذه 40 ليس تحديدا، وإنما هذا الذي فعله. ويجوز أن يدعو المسلم أكثر من ذلك أو أن يدعو أقل من ذلك، فليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على تقييد القنوت بهذه المدة. ثم إن القنوت الثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فبعض أهل العلم أخذ من ذلك أن الذي يقنط ولي الأمر، لأن الذي قنط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم من قال إن ذلك ليس بصحيح، وإنما أمر القنوت موصول إلى كل إمام، يمكن أن يقنط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قنط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقنت خالد بن الوليد، وليسوا بولاة أمر للمسلمين. وعلى كل حال لعلنا نتكلم في هذه المسألة في باب آخر يتعلق بالقنوت، والله تعالى أعلم. وأما الحديث الآخر الذي رواه جندب بن سفيان هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دميت إصبعه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ هذا الراجح فيه أنه كان وهو في غار ثور وهو في الهجرة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد عثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجر فدميت إصبعه، فقال هذا البيت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما موزونا وإن كان بيتا أو ما يقارب ذلك كالبيتين ونحوهما، لا يعني ذلك أنه يقول الشعر أو أنه شاعر، فإن الذي يقرب بيتا وبيتين ليس بشاعر، وإن تيسر له ذلك فإن الشاعر هو الذي يستطيع أن يقرب القوافي الطويلة ويقول الأبيات الشعرية الكثيرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستقل ما أصابه في سبيل الله، ويعتبر أن هذا أمرا لا إشكال فيه أن يصاب المسلم أو ينكر في سبيل الله، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث باب من ينكب في سبيل الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نكب في سبيل الله كما في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم لمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. والحرب سجاد. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالك إياه وزعمت أن الحرب رجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قوله: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، أي ما هو الأجر الذي يكون لمن يجرح في سبيل الله عز وجل؟ فذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا إنه كان يكثر منه، فقال: لا يكلم أحد، والكلم الجرح، أي لا يجرح أحد في سبيل الله، ثم قال: والله أعلم لمن يكلم في سبيله. وهذا تنبيه على الإخلاص، كما قال: والله أعلم بمن يقاتل في سبيله أو من يجاهد في سبيله، كما ذكرنا في بداية الدورة. فالإخلاص شرط لحصول الأجر في جميع الأعمال، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا بوجهه الكريم. ولأجل هذا قلنا إن العبرة في القتال بإخلاص الشخص نفسه، إذا كان يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله وهذه نيته التي يقاتل لأجلها، فلا يضره ماذا ترتب بعد ذلك على هذا القتال، وخاصة إذا كان الأمر في قتال الدفع كما هو الحال فيما نحن فيه الآن، فإن كل من يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله في الحال الذي نعيشه الآن فهو مأجور، وإن مات فهو شهيد بإذن الله تعالى. الناس تحرص على الألسنة، وتحرص على الركب، وتحرص على الترقيات والنياشين وما يدلل على أنها قد بلغت المنازل العالية، ولأجل ذلك فإن الله عز وجل يكرم الشهداء بعلامة مميزة لهم من دون سائر الناس، فيأتون بجراحهم. أي جرح، أي جرح أتى به الشهيد يأتي ولون الدم ظاهر عليه، ومع ذلك يفوق منه ريح المسك، والله تعالى أعلم. وأما في الباب الثاني ففيه ذكر قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. هذا خطاب للمشركين من باب بيان أن المسلم بين أمرين عظيمين كريمين وخيرين وفضلين من الله: إما أن ينصره الله على الكافرين، فهذه ما يريده المسلم وما يتمناه، وإما أن يستشهد في سبيل الله وأن يقتل بيد هؤلاء الأعداء، وهذا أيضا ما يتمناه وما يرجوه. فهو بين أمرين حسنين وبين عاقبتين حسنيين، والحمد لله. ثم يقول: والحرب سجال، أي دول، يعني يوم لك ويوم عليك، وليس بالضرورة أن ينتصر المسلم دائما، ولكن العاقبة للمتقين، والعزة والنصر والتمكين لهم بفضل الله عز وجل، ولكن لا بد من الصبر. فقد قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذا هو الذي سنه الله عز وجل في هذه الحياة، فإذا أصبنا فلنقدر، وإذا قتل المسلم فإنه في خير وبركة، وإذا نصره الله فهو أيضا في خير وبركة. وقد ذكر في هذا الباب حديث أبي سفيان بن حرب، وهو ما حصل له قبل أن يدخل في الإسلام، لأن هرقل كان رجلا حزاء، يعني كان ينظر في النجوم، فعلم من دينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر ملك الحسان، فقال: هل هناك أحد من العرب بأرضكم؟ فذهب من أرسلهم فأتوا بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان لم يسلم بعد، فأتى به وأتى بترجمان ليترجم بينه وبينه الكلام، وليعلم هل خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وعندما سأله كان يجيبه أبو سفيان في الصدق، لأنه يخشى أن يقطع عليه الكذب. وهذا الحديث موجود بطوله في أول صحيح الإمام البخاري. وكان من الأسئلة التي سأله فيها هرقل ملك الروم، قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه، يعني سألتك كيف كان الذي يحصل بينكم في القتال، هل ينتصر دائما عليكم أم تنتصرون دائما عليه؟ فقال: الحرب تجال ودول، يعني أحيانا يحصل لنا الإدالة عليهم، وأحيانا هم الذين يدالون علينا. فقال له هرقل: كذلك الرسل، هذه علامة من علامات الرسل أنهم يبتلون ويحصل لهم البلاء هم وأصحابهم، ثم بعد ذلك تكون العاقبة لهم والنصر والتمكين لهم. فهذا معناه أن العاقبة سوف تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الإصابة التي تحصل له أو لمن معه بدليل على عدم صحة رسالته أو عدم صدقه في رسالته، وإنما هذه سنة الله عز وجل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر يا أخوان من صحيح الإمام البخاري، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكتاب في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا صالح العمل، ونفتح المجال للإخوة الذي لديه سؤال بموضوع المحاضرة يتفضل يرفع اليد ثم بعد ذلك نفتح المجال لمن لديه أسئلة خارج المحاضرة. بارك الله فيكم.